ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. وفي سورة الانفطار قال: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. فينبغي أن ينظر كل واحد منا في هؤلاء الآيات التي سمعناها في قراءتنا في صلاة العشاء أن ينظر فيها نظر متدبر ومتأمل، وأن يغتنم سعته في عمره وصحته في بدنه وقوته وعافيته بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وبتذكير نفسه باليوم الآخر الذي سمي آخرا لأنه لا يوم بعده. والمستقر ينتهي حينئذ إلى دار النعيم وهي الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها، وإلى دار العذاب وهي النار، أعاذنا الله وإياكم من عذابها. فالله الله في إصلاح أنفسنا والنظر في أحوالنا والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وما من أحد منا إلا وهو ذنب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله عز وجل في اليوم 100 مرة. هذا محمد صلى الله عليه وسلم الطاهر المطهر الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فينبغي أن نعرف في أنفسنا أمرين: أحدهما أننا جميعا ذنوب، فليس أحد منا منزها من الذنب، فالخطيئة ملازمة للآدمية. والآخر أنه يجب علينا أن نتوب كلما أذنب ذنبا، وإذا كرر الإنسان ذنبا فليكرر توبته، فإن الله عز وجل يحب التوابين الذين يتوبون مرة بعد مرة. ولا يزال الإنسان بخير ما عرف أنه مذنب وأنه يجب عليه أن يتوب، وأن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده. ولكن البلية إذا استمرأ الإنسان المعاصي والسيئات فصار يستكثر منها ولا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال ابن تيمية الحفيد: إن آدم عليه الصلاة والسلام أذنب فلجم فتاب، ومن أشبه أباه فقد انتهى بلاغه. والشبه للأب آدم عليه الصلاة والسلام أننا نذنب وينبغي أن نندم وينبغي أن نتوب، وقد وعدنا الله سبحانه وتعالى بالتوبة، فمن تاب تاب الله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا أجمعين، وأن يتولانا بالصالحين، وأن يبارك لنا في فعل الخيرات، وأن يزدنا من اتيان الحسنات، وأن يكفر ذنوبنا وخطيئاتنا وسيئاتنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.